الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو قال: باب إزالة النجاسة وبيانها. بسم الله الرحمن الرحيم. النجاسة اسمان، حسية ومعنوية. فالمعنوية كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجسا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذه نجاستها معنوية، نجاسة الشرك ونجاسة ما في الخمر من ما تحتمله من الأضرار. أما النجاسة الحسية فهي يعني معلومة بما كان ملابستها تسبب تنجس بها، كالبول والغائط والمذي وصل ذكرك وتوضأ وعدة مما ذكرها أهل، ليس هذا موطن حصرها. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: أي بيان النجاسة ومطهراتها. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. قال الصنعاني رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر أي بعد تحريمها تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. عادة الصنعاني وكثير من الشراح أنه إذا ترجم للشخص فيما مضى لا يعيد له ترجمته، يكتفي بما مضى. هذا لو كانت هناك إحالة، لكن إذا تكرر الصحابي أو تكرر الرجل لا يحتاج إلى إحالة، هذا يشق عليهم، أو هذا ربما يكون فيه تثقيل للكتاب. وإلا فالإحالة سبقت ترجمته في موضع كذا وكذا أمر طيب. نظير ذلك التحقيق، بعضهم يقول تقدم هذه غير نافعة في كثير من الحالات، إلا إذا كان تقدم تحت حديث كذا أو تقدم في صفحة كذا، إذا كانت الصفحة منضبطة والعزو إلى تحت أرقام الأحاديث أضبط. قال رحمه الله تعالى: فسر الاتخاذ بالعلاج لها وقد صارت خمرا، ومثله حديث أبي طلحة فإنها لما حرمت الخمر سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، فأمره بإراقتها. أخرجه أبو داود والترمذي. هل الذي عند أبي داود والترمذي أرقامها معروفة في النسخ المحققة عندكم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبي هريرة يحيى بن عباد عن أنس بن مالك السدي ويحيى بن عباد السدي حسن الحديث لأنه لا ثقة في التفسير، ويحيى بن عباد ثقة، إلا أن روايته عن أنس مرسلة كما في تحفة التحصيل لأبي زرع العراقي. والحديث في أمر أبي طلحة لأنس أن يريق الخمر حين حرمت خرجه البخاري في مواضع من صحيح، من هذا رقم 2464 ومسلم لكم 1980، وليس فيه ذكر الأيتام وأن الخمر كان لهم. وبما أن السدي ملفق فيخشى أيضا من تلفيقه في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: والعمل بالحديث هو رأي الهادوية والشافعي بدلالة الحديثين على ذلك، فلو خللها لم تحل ولم تطهر. وظاهره بأي علاج كان، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو عكسه، وقيل تطهر وتحل. وأما ما تخللت أنواع لتخليلها، يقولون يعني إذا وضعت الشمس تغيرت، وإذا عولجت ببعض الأنواع كالملح وضع بينها ربما يخللها، وأنواع لتخليلها، منها ما ذكر، فإذا عولجت بشيء جعلها تتخلل ما تصير طاهرة ولا تصير خلا ولا حلالا، وإذا تخللت من نفسها صارت حلالا وطاهرة. سنقرأ إن شاء الله كلام النووي في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما تخللت بنفسها من دون علاج فإنها طاهرة حلال. وفي البحر إنها البحر، كلمة في البحر تتكرر، والمقصود به البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لمؤلفه أحمد بن يحيى المرتضى، قال له البحر الزاخر كما في كشف الظنون 1223. والظاهر أنه يعني كتبه بالمعنى أو وهم في قوله الزاخر، مشهور الزخار كما في البدر الطالع الأول 122 والإعلام الزركلي الأول 169 وهجر العلم ومعاكل الأكوى مصادر أخرى يقولون عنه البحر الزخار وما يقولون الزاخر. والمرتضى هذا إن لقبه المرتضى ولقبه بالمهدي، إذا قال قال المهدي يشير إلى هذا، إذا قال قال الهادي هو يحيى بن حسين، هادوية أتباع يحيى بن حسين، هذا المقبول الصعب هذا الذي يرافق في الحقيقة أصلا معتزلة. ما كنا نحب أن صنعان والشوكاني يذكرون هذا، لكن هذا الذي ألجأهم إليه أن هذه الكتب هي أصلا يتنقلون منها من كتبه، البحر هذا مكتب الزيدية، وأنهم أيضا يعايشون أناسا لا بد أن يذكروا لهم مذاهبهم في هذا يفندونها يفندون الباطل منها، فأنا عبرهم واضحا وهم أئمة السنة. هذا كلام الزركلي في ترجمة هذا الرجل مع كتابه كتاب الإعلام المهدي، قال له مهدي دين الله ويلقب بالمرتضى من هنا لا آخر خمسة أجزاء لا من يكن له عليه شوال. قال الزركلي في ترجمة المهدي لدين الله من كتابه الأعلام الإعلام أو الإعلام المجلد الأول الإعلام الإعلام الإعلام المجلد الأول 269، قال أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل أو بن مفضل بن منصور بن مفضل بن منصور الحسني من سلالة الهادي إلى الحق، عالم بالدين والأدب من أئمة الزيدية باليمن، ولد في ذمار وبويع بالإمامة بعد موت الناصر 793 للهجرة في صنعاء، ولقب المهدي لدين الله، وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي بن صلاح الدين، فنشبت فتنة انتهت بأثر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء 794 إلى 801 للهجرة، وخرج من سجنه خلفة، فعكف على التصنيف إلى أن توفي في جبل حجة غرب صنعاء من كتبه البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. طائر مطبوع تداول 5 أجزاء، وله عليه شروح وزيادات في كتب مختلفة الأسماء جمعها في مصنف كبير سماه غايات الأبكار ونهايات الأنظار المحيطة بعجائب البحر الزخار الآخر له بقية آخر. المفهوم أنه مكتب الزيدي وأنه مؤلفها زيدي. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وفي البحر إن أكثر أصحابنا يقولون إنها لا تطهر وإن تخللت بنفسها من غير علاج. قال: واعلم أن للعلماء في خل الخمر 3 أقوال: الأول أنه إذا تخلل الخمر بغير قصد حل خلها، وإذا قللت بالقصد حرم خلها. الثاني تحريم كل خل تولد عن خمر مطلقا. الثالث أن الخل حلال مع تولده من الخمر سواء قصد أم لا، إلا أن فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خمرا، عاص لله مجروح العدالة لعدم إراقته لها حال خمريتها، فإنه واجب كما دل له حديث أبي طلحة. الأول أنه إذا تخلل الخمر بغير قصد حل خلها، وإذا خللت بالقصد حرم خلوها. هذا القول هو الصواب وعليه الإجماع. هذا هو الإجماع من كلام النووي رحمه الله. هنا إلى هنا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم من المجلد 13 صفحة 133 يقول رحمه الله في باب تحريم تخليل الخمر قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا أصحهما تطهر. هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور. وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر، يعني الآن إذا خللوها بوضع شيء فيها ما تطهر، فإذا وضعوها في الشمس طهرت مع الإثم عند النووي كما يقول. نعم. وأبو حنيفة تطهر. عن مالك 3 روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصا وطهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر، وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. وقد حكى عن قد طيب هو هذا الشاهد، إذا استحالت من خمر إلى خل من نفسها صارت طاهرة حلال، وإنما الخلاف الشديد فيما إذا خللت فهل تطهر؟ خللت بوضع خمر بوضع ملح بوضع خبز بوضع كذا، هذا يقولون أنه يأثم وهي تطهر، والجمهور يقول لا تطهر ولا تطهر وصاحبها آثم، هذا أقرب معصية. بقي ما إذا استحالت من نفسها، يعني إذا استحالت بوضع شيء حصلت معصية. هذا الأسير كرهنا هو أنه عاصي يعتبر لا يجوز، فإذا صارت لا عبرة بأنها بقي منها آثار الخمر ما عاد بقي لها أثر يعني تبقى طاهرة والإثم حاصل. قال فقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله والله أعلم. نجسة ليست نجاسة حسية إنما نجاسة معنوية، بمعنى تطهر حلالا. هذا كلام على هذا، هذا كلامهم الذي الجمهور على هذا لأنهم ما يرون نجاسة حسية. أما الجمهور فلا، الجمهور لا يرون نجاسة المشرك ولا نجاسة الخمر حسية. قال رحمه الله تعالى وأما الدليل على أنه يحل الخل الكائن من الخمر فلأنه خل لغة وشرعا، قيل فإذا أريد جعل خلا لا يتخمر فيعصر العنب ثم يلقي عليه قبل أن يتخلل مثليه خلا صادقا فإنه يتخلل ولا يصير خمرا أصلا. هذا بابه باب الاستحالة، هل الاستحالة مطهرة حتى على الذين يقول الخمر طاهرة يعني نجسة بذاتها؟ هذا كلام للشوكاني، هنا كلام لشيخ الإسلام. نعم كلام الشوكاني هذا هو في هذا الموضع، في استحالة من أصلها سواء للنجاسة إذا استحالت. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه سير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المجلد الأول 52 قال رحمه الله تعالى أقول إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة كالعذرة تستحيل ترابا أو الخمر تستحيل خلا فقد ذهب ما كان محكوما بنجاسته ولم يبق الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر. وبهذا تعرف وبهذا تعرف أن الحق قول من قال بأن الاستحالة مطهرة ولا حكم لما وقع من المناقشة في ذلك كما في ضوء النهار وغيره. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها فذلك يقيد التحريم للأكل والشرب ولا يعترض به على كون الاستحالة مطهرة بأن يقال إن النجاسة التي أكلتها الجلالة إذا صارت لبنا فقد استحالت فكيف وقع النهي عن شرب اللبن لأننا نقول هذا حكم وارد في تحريم الشرب للبن الجلالة لا في نجاسة لبنها ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة فليست النجاسة فرع التحريم كما يقوله بعض أهل الفروع. هو الذي رجح شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 21479 خلاف قول الجمهور. هذا خلاف قول الجمهور. هو الذي رجح أيضا صديق حسن خان في الروضة تبعا غالبا هو يتبع الشوكاني رحمه الله. اختار هذا القول ابن عقيل الحنبلي ومحمد بن إبراهيم على الشيخ والسعدي وآخرون عن استحالة مطهرة. إذا استحالة عذرة إلى رماد أو إلى تراب لم يبقى للحكم بنجاستها برهان أو أثر. قال ابن حجر رحمه الله وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكما عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ركس. متفق عليه. الذي انتهينا به من باب يعني الخمر وتخليل الخمر أن الخمر إذا تخللت بذاتها انقلبت بذاتها بنفسها صارت طاهرة طهارة معنوية وأما الحسية فنحن عليها من قبل أنها طهارة طاهرة كنا ما هي نجسة حسية صارت حلالا. فإذا خللت عولجت حتى صارت خلل حصل الإثم وفيه خلاف فيها هل تصير مخللة أم لا. في خلاف في هذا تصير مخللة أم لا. إذا زالت زال أصل ذلك ولم يبق له أثر فالقول بأنها نجسة ما هو صحيح ولكن القول بتحريم أكلها هو الصواب لأنها حيلة غير شرعية يعني عملت من أجل التوصل بها إلى أخذ ما حرم الله وأكل ما حرم الله. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها فأكلوا فأخل ثمنها صاف منهم حرم عليهم. قال لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل فصارت هذه الحيلة محرمة منهم. فلما احتال إنسان الخمر في وضع ملح أو وضع خبز أو إلى ذلك لم يبح له ذلك الاحتيال يعني أكل ذلك المحرم بغض النظر عن النجاسة صارت ما هي نجسة لا حسية ولا معنوية لكن بقي ما يتعلق بتحريمها هذه الحيلة محرمة والتوصل بها إلى أكل محرم الله لا يجوز تبقى على حرمتها. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه أي عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكما بتثنية الضمير لله تعالى ورسوله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال في خطبته إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما الحديث. قال له بئس خطيب القوم أنت بجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم. نعم. قال وقال قل ومن يعصي الله ورسوله. فالواقع هنا يعارضه وقد وقع في كلامه صلى الله عليه وسلم التثنية أيضا بلفظ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأجيب بأنه نهى الخطيب لأن مقام الخطابة لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير وأنه ليس العتب عليه من حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يجمع بين الضميرين وليس لغيره لعلمه بجلال ربه وعظمته. كان ما ذكروا على أن ذلك الخطيب يعني جمع بين الضميرين في موطن البيان والإصلاح، هذا هو أحسن الأقوال، فإن الخطابة موطنها التبيين، وإذا حصل إجمال حصل على الناس لبس الخطابة وما كان في بابها، ينبغي التفصيل. وربما إذا أجمل الإنسان استعجل في الكلام أدى ذلك إلى التساؤلات وإلى الالتباسات وغير ذلك. استدل هذا على أن هذا من باب الجرح على بئس الخطيب. استدل نعم، ذكر هذا بئس الخطيب، ذكره في بابه، وقال أيضا إلى أن يعني قول بئس خطيب القوم أنت، أنه ينبغي أن يتخير من الخطباء من عنده بلاغة، خطابة يستحب فيها البلاغة والإيضاح والبيان حتى ولو لم يكن له كبير علم. قال رحمه الله تعالى عن لحوم الحمر الأهلية كما يأتي فإنها رجس، متفق عليه. وحديث أنس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن وقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكما عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قوله الأهلية خرج الوحشية، الحمر الوحشية جائزة كما في حديث أبي قتادة أنه صاد حمارا وحشيا وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكل. قال فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، الحمار إذا يعني أصبح في الجبال والبراري هو من الأهل يأخذ حكم الوحش؟ لا لا ما يأخذ أبدا، هذا معناه أنه شارد الوحشي شيء آخر. قال والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت من حديث علي عليه السلام وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى والبراء وأبي ثعلبة وأبي هريرة والعرباض والعرباض بن ثارية وخالد بن الوليد وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام لمعد يكرب بن عباس، كلها ثابتة في دواوين الإسلام، وقد ذكر من أخرجها في شرح، وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. قال وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وتحريمها هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لهذه الأدلة. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى عدم تحريم الحمر الأهلية، وفي البخاري عنه لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت، ولا يخفى ضعف هذا القول لأن الأصل في النهي التحريم وإن جهلنا علته. قال واستدل ابن عباس رضي الله عنه، هذا قوله ذهب ابن عباس إلى تحريمه، جزمه بأنه ما يقول تحريمه فيه نظر، والمعروف أنه توقف في هذا في علة تحريمه في قوله لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت، يعني لم يكن جازما بهذا، فنسبة يعني أنها ما هي حرام إليه فيه نظر من أصله. قال واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال فإنه تلاها جوابا عمن سأله عن تحريمها، ولحديث أبي داود أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن أبجر فقال يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مال ما أطعم أهل إلا ثمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال اطعم أهلك من ثمين حمره، فإنما حرمتها من أجل جوار القرية، يريد الذي يأكل الجلة وهي العذرة أو العذرة. قال وأجيب بأن الآية خص عمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة، وبأن حديث أبي داود مضطرب مختلف فيه اختلافا كثيرا. قال البيهقي في السنن بعد ذكره أنه مختلف في إسناده. قال ومثل لا يثبت حتى يرد، حتى يجعل يعني ردا للأدلة الصحاح الكثيرة التي تقدم ذكرها، حديث لا يثبت. قال ومثله لا تعارض به الأهلات تعارض به الأحاديث الصحيحة وإن صح حمل على الأكل منها عند الضرورة كما دل له قوله أصابتنا سنة أي شدة وحاجة انتهى. يعني عند الاضطرار الشديد عند الاضطرار الشديد في هذا نظر أيضا. هم جاء في بعض السنين ذكر ابن كثير أنهم أكلوا الحمر وأكلوا الميتة في بغداد، بل قالوا إن بعض القضاة ربط حمارة يعني دعية إلى مكان فربط حمارة فخرج ولم يجد حمارة قد أكلت. فالضرورة لها أحكام والحديث ضعيف لا ينبغي الآن أن يشتغل به. قال رحمه الله قلت وأما الاعتذار بأنه أبيح ذلك للضرورة فإنه لا يطابق التعليل بقوله إنما حرمتها من أجل جوار القرية فإنه يؤذن بأنها إذا لم تكن جلالة حلت مطلقا فلا يتم الاعتذار بالضرورة. وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس وهو قول الأكثر، وفيه خلاف، والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكذا المخدرات والسمومات القاتلة لا دليل على نجاستها. يعني الخمر والحمار ليس نجسا حاصلة، الحمير والبغال والخمر يعني كونها محرمة لا يتلازم التحريم مع النجاسة، الأم محرمة وما ذلك ليست نجسة وهكذا، يعني بابها أخوات وما إلى ذلك ولا تلازم بين النجاسة والتحريم. قال وأما وكأنه يجنح الصنعاني إلى عدم نجاسة الحمير والبغال وهذا وصفها إلا ما جاء من عرقها إلا ما جاء في ذلك، أما نجاستها مطلقا فلا بقي ما يتعلق بروتها لأدلة أخرى. قال والسمومات القاتلة لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عفو. كلام طيب، يعني حتى وهذا أورد عليه لكن مع ذلك هذا أقرب من الأول. قال وذلك لأن الحكم بالنجاسة هو المنع من ملامستها على كل حال، والحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر والحمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه لنجاستها، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. وكذا نقول هذا هو الصواب، عدم نجاسة الحمر بل والبغال وعدم نجاسة الخمر. قال وكذا نقول لا حاجة إلى إتيان المصنف بحديث عمرو بن خارجة مستدلا به على طهارة لعاب الراحلة. فأما الميتة فلولا أنه ورد دباغ الأذين طهوره وأيما إهاب دبغ فقد طهر لقلنا بطهارتها، إذ الوارد في القرآن تحريم أكلها، لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها. إلى أن جزاكم الله خير، ما بقي إن شاء الله في موضعه. السفينة ليس من أحسن. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار باب في آداب ومسائل من السلام. قال روينا في صحيح البخاري.